حديث 1806 عن عائشة كسي عائشة رضي الله عنها قالت يقول ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من كسك نديت يا إشاوية البرجران تربتن ويانا خشترو دجوار تربت شفيغنبري عليه الصلاة والسلام هندي مديتين من إيش كسي وكي إيش بيغنبري نديتين صلاة خذ السربن هندي هن إشاوية جران بو وبيغنبري زحمتك ومظن صلاة خذ السربن بي إيش بابر